الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الله يسمح لنا بالوالدين الوالدين هما مفتاح الجنة مفتاح الجنة ولا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا خاتم رسول محمد رسول الله بسم الله المبتدي والصلاة على محمد سيدي وحبيبي محمد رسول الله محمد رسول ولا إله إلا كلمة حلوة في اللسان لا إله إلا وشعل ثقيلة في الميزان ولا إله إلا كلمة حلوة في اللسان لا إله إلا وشعل ثقيلة